بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الحجر، ونخص الكلام في هذه الحلقة عن أحكام النوع الثاني من أنواعه، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له، لأن هذا الدين دين الرحمة الذي لم يترك شيئا فيه مصلحة إلا حث على تعاطيه، ولم يترك شيئا فيه مضرة إلا حذر منه. ومن ذلك أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكسب الطيب لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. أما إذا كان الإنسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة، إما لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عقله، فإن الإسلام يمنعه من التصرف حفاظا على ماله وحفاظا على مال غيره، ويقيم الإسلام عليه وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المانع، ثم يسلم له موفورا تاما. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذلكم هو ما يسمى بالحجر على اليتامى، وهو ما يسمى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه، لأن المصلحة في ذلك تعود عليه. وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهما، ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة ونحوها، لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموالهم. ولا يصح تصرف غيرهم معهم بأن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية، ومن فعل ذلك معهم فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيا بعينه، فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدرا ولا يلزمهم ضمانه، لأنه فرط هو بتسليمهم إياه وتسليطهم عليه برضاه واختياره. أما لو تعدى المحجور عليه لصغر ونحوه على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة، لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك. والقاعدة الفقهية تقول: إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. ويزول الحجر عن الصغير بأمرين: الأمر الأول بلوغه سن الرشد، ويعرف ذلك بعلامات. العلامة الأولى إنزاله المني يقظة أو مناما. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به المني الدافق. العلامة الثانية إنبات الشعر الخشن حول قبله. العلامة الثالثة بلوغه 15 سنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. ومعنى أجازني أي أمضاني للخروج للقتال وأنا ابن 15 سنة، فدل على أن بلوغ 15 سنة من الولادة يكون بلوغا. وفي رواية في تعليل منعه في العرضة الأولى قال: ولم يرني بلغت. وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل على بلوغها، وهي حصول الحيض منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. الأمر الثاني مما يزول به الحجر عن الصغير مع البلوغ الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده بأن يمتحن فيمنح شيئا من التصرف، فإذا تصرف مرارا فلم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، فإنه حينئذ يكون رشيدا. ويزول الحجر عن المجنون بأمرين: الأمر الأول زوال الجنون ورجوع العقل إليه، الأمر الثاني أن يكون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ. ويزول الحجر عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية. ويتولى مال كل من هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والصغير حال الحجر عليه أبوه إذا كان عدلا رشيدا لكمال شفقة الأب. ثم بعد الأب يتولى أموالهم وصي الأب لأنه نائبه، فأشبه وكيله في حال الحياة. ويجب على من يتولى أموال المحجور عليهم ممن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظ لهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له وتنمية لماله. والآية الكريمة وإن كانت نصت على مال اليتيم فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم، كذلك على ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت ولاية غيرهم، فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم فليحسنوهم إلى أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.